بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول، للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع النجاح، عنوان الشريط الثاني، وشخصية الحلقة هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، متمنين لكم أوقاتا ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلتقي معكم إخواني وأخواتي اليوم في برنامج جديد تحت عنوان بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البرنامج يركز على بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الداخل، بمعنى ما هي المواقف التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وما هي المواقف اللي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه، وبالتالي ننطلق من هذه المواقف بقيم اجتماعية ومفاهيم أسرية تساعدنا في واقعنا المعاصر اليوم، ونحن على أبواب الألفية الثالثة في تطوير علاقتنا الزوجية ومساعدتنا في استقرار أسرنا وسعادتنا في البيوت. فبرنامج قيم جدا، نتناول فيه السيرة العطرة لكن من الداخل، من زاوية العمل الاجتماعي، من زاوية العلاقات الأسرية. وحقيقة أنا ودي أتكلم معاكم قبل لا نبدأ، اطلعت على كثير من الكتب واستمعت إلى كثير من الأشرطة، ما وجدت أن هناك مادة متوفرة في مواقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أو أبنائه، وهذه المادة مرتبطة بواقعنا المعاصر. وهذا اللي حبيت حقيقة أني أضيفه في خلال هذه المادة، ولذلك راح تشوفوني ما راح أركز على سيرة الزوجة بتفاصيلها، وإنما اللي راح أركز عليه موقف واحد أو موقفين لكل زوجة، وراح نركز عليه وكيف نستطيع نحن اليوم في واقعنا المعاصر أن نطبق هذه المفاهيم في حياتنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا مع زوجاتنا وكذلك علاقتنا مع أبنائنا. وهذا اللي يهمنا حقيقة من سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف نترجمها لأن تكون واقع عملي اجتماعي، وبالتالي نهتدي بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتستقر بيوتنا. فراح نتناول في هذا البرنامج مجموعة حلقات ومجموعة مشاهد، وراح نبدأ مع خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، وراح نقف مع خديجة وقفتين، الوقفة الأولى تحت عنوان النجاح العائلي، وكيف كانت خديجة رضي الله عنها دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مسيرته الدعوية وفي حركته، وكانت كما قيل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وأما الوقفة الثانية فسنقفها مع خديجة رضي الله عنها تحت عنوان الوفاء الزوجي، ونناقش كيف يكون الزوج وفي لزوجته. وهذه الوقفة مستنبطينها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة بعد وفاتها. ولهذا خلونا الآن نبدأ مع بعض من خلال هذا البرنامج، ونتمنى حقيقة تواصلكم معنا وتكون المادة تتناسب معاكم وتعجبون فيها، وبالفعل هذه المادة تكون مادة عملية لتطوير علاقتنا مع زوجاتنا وكذلك مع أبنائنا. ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأما برنامجنا الآن فمع خديجة رضي الله عنها، وأقول لكم الآن العناوين اللي راح نناقشها مع خديجة رضي الله عنها تحت عنوان النجاح العائلي. أما العنوان الأول فهو عبارة عن مقدمة، وهي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وراح نتكلم ببعض فضائل خديجة رضي الله عنها، ثم ننتقل إلى عنوان آخر وهو النجاح العائلي، وكيف خديجة رضي الله عنها دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالأخص في حادثة نزول الوحي. وأما العنوان الثالث كوب ماء بمليون جنيه، وراح أقول لكم تابعوا معاي عشان تعرفون كوب الماء هذا شلون يسوى مليون جنيه. وأما العنوان الرابع نجاح قصة فورد وهوندا، وخلي كل واحد فيكم عنده سيارة فورد ولا هوندا يستانس الآن ويسمع قصص النجاحات في واقعنا المعاصر. وكذلك عنوان أخير ست وسائل لنجاح الزوج، ماذا تفعل الزوجة الآن حتى تجعل من زوجها ناجح؟ هذه عناوين لبرنامجنا من قصة خديجة رضي الله عنها تحت عنوان النجاح العائلي. لنبدأ تحت عنوان النجاح العائلي ومع خديجة رضي الله عنها، وخلونا نسمع قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كنا نعرف أن خديجة رضي الله عنها أعطت جزء من مالها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليتاجر بهذا المال إلى بلاد الشام، وأرسلت مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ميسرة وهو غلام كان يعمل عند خديجة رضي الله عنها. فلما ذهب ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، هناك النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت ظل شجرة، وكانت هذه الشجرة قريبة من صومعة راهب. فخرج الراهب من صومعته وسأل ميسرة من هذا الرجل، فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وبعد مرور الأيام رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة من الشام إلى مكة، وأثناء الطريق كان جو حار جدا، وهنا رأى ميسرة أن هناك من يظل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الشمس. وطبعا حقيقة هذا الظل كان عبارة عن ملكين الله عز وجل أرسلهم ليظلون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا مكة انطلق ميسرة إلى خديجة رضي الله عنها وبدأ ينقل لها الأخبار وما رأى من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا خديجة رضي الله عنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أعمامه، وبالتالي ذهب حمزة بن عبد المطلب إلى خويلد بن أسد وهو والد خديجة رضي الله عنها فخطبها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها المهر. خديجة رضي الله عنها قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة من رجلين، الأول اسمه عتيق بن عابد بن عبد الله بن مخزوم وولدت منه حارثة، والثاني أبو هالة التميمي وولدت له رجل وامرأة اسمها هند. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ثالث زوج بالنسبة لخديجة رضي الله عنها، ولهذا خديجة رضي الله عنها هي أول صديقة في عالم المؤمنات، وهي أول من صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أنجبت له، وأول من بشرت بالجنة، وأول من نزل إليها جبريل يبلغها من ربها السلام. فإذا خديجة رضي الله عنها صاحبة الفضل، ولذلك هي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة ولم يتأذى منها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قط، وما سمع منها من يوم من الأيام شكوى، بل بالعكس تخيلوا أنه كانت خديجة رضي الله عنها تعطيه المال ليتاجر لها، ومع هذا ما كانت تعيره ولا كانت تقول لنا بلغتنا احنا اليوم المعاصر اللغة المعاصرة لما نقول والله فلان يشتغل موظف عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عند خديجة، ومع هذا ما عيرته في يوم من الأيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حب كبير جدا، ولهذا كان وفي لها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج على خديجة في حياتها قط 25 سنة، لأنها أشبعت سواء في الدعم المالي أو الدعم المعنوي أو من خلال البنين والبنات. فخديجة إذن رضي الله عنها كانت قلعة شامخة رضي الله عنها، وهي زوجة صابرة وفية. وخديجة رضي الله عنها امرأة تقية ونقية، بل كانت تسمى في الجاهلية وكذلك في الإسلام الطاهرة. فخديجة إذن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب كثير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة رضي الله عنها. ولهذا حصل موقف مرة يبين لنا فضل خديجة رضي الله عنها مع عائشة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وذكر خديجة ثم أثنى على خديجة وأحسن الثناء عليها، فقالت عائشة فغرت يوما وقلت ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشقين قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني أولادها إذ حرمني أولاد النساء. فأقول إذن خديجة رضي الله عنها كان لها فضائل جمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وفي لها وكان يحبها حب كبير جدا، حتى إن الله عز وجل كرمها. فيروي أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طبعا تلاحظون أن خديجة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها من ربها السلام، هي الوحيدة من جملة من أقرأهم الله عز وجل السلام اللي أحسنت الرد. يعني عائشة رضي الله عنها، جبريل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأن يخبر عائشة بأن الله يسلم عليها، وكذلك كثير من الصحابة، لكن ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون وعليه السلام، إلا خديجة. فرب العالمين أعطاها سعة علم وسعة أفق، وأحسنت الرد على رب العالمين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك من ربك السلام. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ ما قالت عليه السلام، قالت هو السلام وعلى جبريل السلام. وهذا دليل على سعة علمها، على دقة فهمها رضي الله عنها، لأن الله عز وجل هو السلام، كيف أنا أقول حق الله عز وجل وعليكم السلام؟ ما يصير، هذه إجابة ما هي صحيحة، إنما الجواب الصحيح هو السلام. ولذلك خديجة رضي الله عنها حقيقة بشرت ببيت في الجنة، وهذا البيت لنا وقفة معه بعد قليل بإذن الله. فنقول إذن خديجة رضي الله عنها هي صاحبة الفضائل العظيمة، واستمرت مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 25 سنة إلى أن توفيت في شهر رمضان، وكان عمرها 60 سنة، ونزل في حفرتها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يومئذ سنة الجنازة الصلاة عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليها صلاة جنازة، لأن صلاة الجنازة بعد إلى الآن ما شرعت، وتوفيت خديجة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة. فهذه باختصار شديد مقدمة مختصرة جدا عن خديجة رضي الله عنها، وتوفيت بعد موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. فنقول إذن هذه خديجة رضي الله عنها المرأة العظيمة، ولنا وقفات أخرى معها، لكن خلونا نبدأ حلقتنا اليوم وهي تحت عنوان النجاح العائلي. النجاح العائلي، رح نقف وقفة حقيقة مع خديجة رضي الله عنها وكيف دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت حقيقة خير معين للنبي صلى الله عليه وسلم. والقصة طبعا كلكم تعرفونها في نزول الوحي، لكن خلونا نوقف معها وقفة ونحلل كلماتها ونشوف كيف أن هذه المرأة هي بالفعل قلعة شامخة، صبرت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته ووقفت بقربه. كلنا نعرف طبعا حديث الوحي، وأن جبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم يقول فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. موقف حقيقة خطير جدا وغريب على النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف شديد جدا في مكان منقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الظلام، وهو مختلي يتعبد الله عز وجل، ومع هذا مر في مثل هذه اللحظات العصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذا الموقف وانطلق مسرع إلى بيته إلى خديجة رضي الله عنها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرجف فقال لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها بالخبر وقال: قد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ سمعوا معي الكلمات. قالت: كلا أبشر. سمعوا أول كلمة كلا، ثاني كلمة أبشر. مخالف وقفوا معي شوي، تحملوني اليوم أنا بطول عليكم، لكن القضية حقيقة مهمة. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه كلمات حقيقة يفضل أن نكتبها بماء الذهب. كان بإمكان خديجة رضي الله عنها أن تكون ردة فعلها مختلفة تماما، تقول حق النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أخاف أنت بس كنت نايم، يمكن أنت حلمت حلم، يمكن الموقف اللي قاعد تذكره ما هو صحيح. هذا وارد ولا لا؟ وارد على أي امرأة أنها تفكر هذا التفكير. ووارد كذلك احتمال ثاني، تقول له: طيب ما في أحد شافه معك حتى نتأكد من الخبر، هو بس أنت بروحك اللي مر عليك هذا الموقف. هذا وارد ولا لا؟ وارد. وممكن يكون ردة فعلها احتمال ثالث، تقول له: طيب إحنا ليش مستعجلين؟ اصبر شوي، إذا جاك مرة ثانية أنت أكد أن هذا الخبر صحيح. هذا وارد ولا لا؟ وارد. ووارد كذلك احتمال رابع، إن شو تقول له؟ تقول له: لا هذا مو صحيح، لا يمكن هذا خيال، يمكن أوهام. هذا وارد ولا لا؟ وارد. ولكن نجد أن خديجة رضي الله عنها لم تقف بمثل هذه الاحتمالات، بل كلمات رنانة قوية: كلا أبشر. شوفوا الكلمات نابعة من يقين، نابعة من امرأة عندها وضوح رؤية، نابعة من امرأة قاعد تدعم زوجها في مثل هذا الموقف، وهذه لحظة تاريخية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسألها هذا الموقف، بل خديجة رضي الله عنها سخرت طاقتها وسخرت علاقتها وسخرت نفوذها في هذا الموقف. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معها ايش قالت له؟ قالت له: أنا عندي ابن عمي ورقة بن نوفل وهو خبير في الأديان، خلنا نروح له. طيب هذا شو تسمونه؟ هذا مو دعم نحو النجاح؟ هذا مو دعم الزوجة لزوجها في مثل هذا الموقف الصعب؟ وبالتالي أعطيته كلمات تطمئنه، وأعطيته كلمات تسكنه، وأعطيته كلمات تشجعه، ومع هذا قالت: لا أنا معاك. ولهذا كانت هي أول من آمنت فيه، وأول من صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة رضي الله عنها أول من دعمت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. وبالتالي قالت له: خلنا باكر نروح لابن عمي ونعرض عليه الموضوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح واطمأن واستقر، لأنه موقف خديجة حقيقة موقف رهيب جدا. ولذلك خديجة رضي الله عنها لو أخذنا كلماتها بشيء من التحليل لوجدنا حقيقة عجب. يعني الكلمة اللي قالتها خديجة رضي الله عنها حقيقة ما هي كلمة بسيطة، وتنبع عن امرأة عندها وضوح رؤية. أول كلمة قالتها كلا، ثاني كلمة أبشر. إيش معنى كلا؟ يعني يا محمد هذه المخاوف اللي أنت خايف منها لا تخاف ولا تحاتي، كلا. ثم أعطتها الارتياح النفسي والاطمئنان، أبشر. طيب خديجة على أي أساس تقول هذه الكلمات؟ مبنية على قواعد ومبنية على تاريخ فشريط، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الماضية كان يمر أمامها، والفيلم الماضي كان يمر أمام عينها. هي تذكرت في هاللحظات قصة ميسرة، تذكرت في هاللحظات موقفها مع الراهب لما شافها هنا تحت الشجرة، تذكرت في هاللحظات مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معاها وكلام أهل قريش أنه أمين وهو صادق. تذكرت كل هذه المواقف، ولذلك ذكرت عمل الخير: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. ما معنى تحمل الكل؟ يعني تحمل الضعيف إلى أن يقضي حاجته. وتكسب المعدوم. ما معنى المعدوم؟ المعدوم ما عنده فلوس ولا عنده شيء يعيش فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويؤثر على نفسه. وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وهذه كلمة جامعة لأعمال الخير، ولذلك يعمل عمل خيري رب العالمين ما يضيعه. ولهذا قالت خديجة: كلا أبشر. فإذا كلمتها حقيقة نابعة من وضوح رؤية، من تاريخ واضح، من مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم ماضية، الفيلم أمامها واضح، الصور واضحة، ولهذا عطتها هذا الدعم. وكانت هذه الكلمات سر من أسرار نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولهذا في اليوم الثاني أخذت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هنا طبعا ما لبث ورقة إلا أن توفي وفتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بدأ الوحي ينزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نلاحظ موقف خديجة رضي الله عنها، موقف حقيقة ما هو سهل وله بسيط، ودليل على أنها دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأيدت دعوته وأيدت هذا الخبر لجاء، فكانت سر من أسرار دعم الزوجة لزوجها نحو النجاح. ما زلت أتابع معكم النجاح العائلي. ذكرنا أن خديجة رضي الله عنها وقفت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ودعمت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وبشحن معنوي، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح واطمأن. لكن هل خديجة رضي الله عنها فقط هذه المواقف اللي وقفتها في دعم النبي صلى الله عليه وسلم وفي نجاحه؟ لا طبعا، في عدة مواقف ساهمت النبي صلى الله عليه وسلم بدعم النبي صلى الله عليه وسلم نحو النجاح. الموقف الأول لما تلقت خديجة رضي الله عنها خبر التكليف وخبر الرسالة وطمأنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني لما أشارت عليه بالذهاب إلى ورقة بن نوفل وذهبت معه. ترى هذه يا أخوان ويا أخوات لفتة رهيبة، بإمكان خديجة رضي الله عنها أن تقول له: تعرف أنا أعرف ابن عمي ورقة بن نوفل، بكرة الصبح روح له بدون ما هي تروح معه، صح ولا لا؟ يصير له ما يصير؟ يصير. لكن كونها تقترح عليه وتقول له: أنا معاك، امشي توكل على الله، وتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتروح معاه إلى ورقة بن نوفل وتحضر معاه الحوار وتحضر الجلسة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن زوجته معاه وأن زوجته واقفة بقربه، وهذا بحد ذاته دعم نحو النجاح. أما الموقف الثالث أن خديجة رضي الله عنها أول من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبإمكان خديجة رضي الله عنها أنها لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم خبر الوحي أنها تقول: والله خليني أفكر، خليني أشوف، أتمهل شوي، يمكن الموضوع طيب لا نستعجل فيه. لا لا، وإنما خديجة رضي الله عنها أول ما بلغها الخبر على طول أول من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. يكفي إسلامها بحد ذاته دعم النبي صلى الله عليه وسلم نحو النجاح، أنه أول شخص أمام النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه واللي عايش معه في بيته يؤمن بدعوته ويسلم، وبالتالي هذا يعتبر دعم نحو النجاح. اللي أكثر من هذا رقم 4 أن خديجة رضي الله عنها بعد ما أسلمت بدأت تنشر دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بين النساء، وهذا بحد ذاته دعم للنبي صلى الله عليه وسلم نحو النجاح. بإمكان خديجة أنها تسلم ثم تسكت، ما تتحرك ولا تنشر الدعوة، لكن كونها تنشر الدعوة معناها أن هي متحمسة بحماس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقاعدة تؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا على قناعة بالرسالة اللي أنت طرحتها، وأنه أنا على إيمان بهذا المنهج وهذا الفكر وهذه العقيدة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح ويستقر أنه عنده زوجة وبس دعمته، بل بالعكس قاعدة تساهم معاه في نشر مشروعه وفي نشر رسالته، وبالتالي استقر النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن وارتاح. أما خامسا من دعم الزوجة لزوجها نحو النجاح، فسخرت كل أموالها للدعوة وسخرت كل أموالها لنشر الرسالة الإسلامية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة سعد كثير بهذا الموقف، ولهذا عرفنا الآن سر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى خديجة، بل بالعكس العام اللي توفيت فيه سماه النبي صلى الله عليه وسلم عام الحزن. ليش؟ لأن توفي معها عم أبو طالب، وكانوا هم الأثنين هم أعمدة الدعوة، هم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند لهم، وهم اللي كانوا يدعمون نجاحاته ويدعمون حركته ويدعمون انطلاقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى مساندة، يحتاج إلى مشاعر، يحتاج إلى عطف. نعم أنه مؤيد بالوحي ما في شك، لكن يبقى بشر بشر، يحتاج إلى كلمة، يحتاج إلى دعم. ولهذا خديجة رضي الله عنها سخرت أموالها لخدمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وسخرت علاقاتها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون كلكم خديجة صاحبة نفوذ في المجتمع وبنت عز، خديجة رضي الله عنها صاحبة نفوذ سياسي وعندها علاقات اجتماعية قوية وبنت أصل وبنت عائلة، فمعروفة خديجة رضي الله عنها، ومن تجار قريش. كل هذه العلاقات الاجتماعية سخرتها في خدمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في انطلاقته بالدعوة يركن كان إلى خديجة رضي الله عنها. كذلك هناك وقفة من وقفات خديجة حقيقة وقفة مهمة جدا. تعرفون قصة حصار شعب أبي طالب؟ كم استمر هذا الحصار؟ 3 سنوات. وقصة هذا الحصار أن الكفار حاصروا المسلمين في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الطعام ومنعوا عنهم الشراب، وظلوا 3 سنوات حتى يقول سعد بن أبي وقاص: كنت من شدة العطش إذا بلت أشرب بولي. وين كانت خديجة رضي الله عنها في تلك الفترة؟ تعرفون وين كانت؟ كانت مع المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنوات، وهي صابرة على الجوع وصابرة على العطش. وبعدين خديجة رضي الله عنها عمرها كبير، ما هي صغيرة في السن، ووقت شعب أبي طالب كان عمرها 55 سنة، وتحملت العطش وتحملت الجوع، ومعاها بناتها رقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها. وفاطمة كان وقتها عمرها 5 سنوات لما كانت خديجة في شعب أبي طالب، وبنات صغار ويعتريهم الجوع ويعتريهم العطش. وخديجة رضي الله عنها بنت عز وبنت دلال وبنت نعمة وبنت خير وبنت تجار مكة، وتستطيع أن لا تقف هذا الموقف، وتستطيع أن تطلب الطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تخرج من هذا الشعب بعزها ودلالها وخيرها وعلاقاتها الاجتماعية. ولكن خديجة آثرت أن تبقى في شعب أبي طالب وتعاني معناه المسلمين، وذلك دعم للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ودعم لرسالته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينساها أبدا في حياته لهذه الوقفة اللي وقفتها رضي الله عنها. أزيدكم بعد من مواقف خديجة رضي الله عنها في دعم نجاحات النبي صلى الله عليه وسلم، راح أقول لكم الآن خبر رهيب، لكن خلونا نستريح وبعدها نتابع معكم. سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط. من المواقف اللي خديجة رضي الله عنها كذلك دعمت النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وساهمت في النجاحات اللي حققها النبي صلى الله عليه وسلم، موقف خطير جدا. كنا نعرف أنه من بنات النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنتين، الأولى رقية والثانية أم كلثوم. تعرفون من اللي خطبهم ومن اللي تزوجهم؟ اللي تزوجهم عيال عمه، عيال أبو لهب، عتبة، والثاني اسمه عتيبة. فعتبة خطب رقية وتزوجها، وعتيبة خطب أم كلثوم وتزوجها، لكن ما حصل الدخول. وفي تلك الأثناء بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ خبر الرسالة ينتشر بين أهل مكة. هنا ماذا قال أبو لهب؟ قال لعيال الاثنين: يا عتبة يا عتيبة، طلقوا بنات محمد. راحوا سووا، راح عتبة وعتيبة، كل واحد فيهم طلق زوجته، وهم بنات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بنات خديجة رضي الله عنها، رقية وأم كلثوم. طيب أنا الحين بسألكم سؤال، أنتم قاعد تسمعوني، ركزوا معي شوي. أم تطلقوا بناتها الثنتين في لحظة واحدة وفي يوم واحد وفي حدث واحد، وسبب الطلاق رسالة والعقيدة اللي يؤمن فيها زوجها، ومع ذلك صبرت هذه الأم وتحملت الحدث بصبر وسعة صدر وتوكل على الله عز وجل. ما تشوفون أنتم هذا الحين دعم لنجاحات محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تحللون هذا الموقف بطريقة أنه هذه فيها مساهمة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هذا الطلاق تم بسببه وبسبب رسالته. وتعرفون أنتم طبعا أبو لهب كان أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لاحظ خديجة رضي الله عنها تلقت هذه الصدمة بهدوء واطمئنان، وتلقت هذه المصيبة بأجر وثواب، عسى الله عز وجل أن يعوضها خيرا منها، وبالفعل تم التعويض. لكن هذا موقف ما ينساها لها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بالمقابل أبو لهب أم جميل زوجين، لكن كل واحد فيهم يدعم الثاني مو نحو النجاح، نحو الفشل ونحو الباطل، وهذا نموذج آخر. ولذلك هي حمالة الحطب، وكانت تتكلم مع أبو لهب، وكانت تعطي الوساوس والخواطر ضد محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. فهذه زوجة تدعم زوجها لكن نحو الفشل وليس نحو النجاح، بينما خديجة رضي الله عنها تدعم زوجها نحو النجاح. موقف آخر كذلك أقول لكم إياه من مواقف خديجة رضي الله عنها، كيف أنها دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها طبعا بعد ما تطلقت بنتها رقية من عتبة، من تزوجها؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد ما تزوجها هنا كانت هجرة المسلمين الهجرة الأولى إلى الحبشة. من هاجر معهم؟ هاجر مع المسلمين رقية وزوجها عثمان رضي الله عنهم. طيب الحين أم وتفقد بنتها وتسافر وتتركها وتهجرها إلى الحبشة وتهاجر إلى هناك، ولا تعرف هذه الأم أين ستذهب بنتها وما هو مصير بنتها. عائلة تفككت، وهذه الأم ظلت صابرة، ظلت محتسبة، وهذا كل ساهم في نجاحات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن هناك مواقف كثيرة لخديجة رضي الله عنها كيف دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وساهمت في نجاحاته، وهذا ما نريد من كل زوجة اليوم، أن تدعم زوجها. أي زوج سواء كان شغال في الدعوة إلى الله عز وجل، أو كان رجل أعمال، أو كان عامل أو موظف، أو كان رجل عنده مشاريع ويؤسس مشاريع، أو كان رجل كثير السفر، هنا الزوجة ينبغي أن تدعم هذا الزوج وتكون قدوتها خديجة رضي الله عنها كيف دعمت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنتكلم بعد ذلك عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وهذه رسالة لكل زوج، الله يرزقه مثل دعم خديجة رضي الله عنها أن يكون وفي لزوجته. وأنا أعرف حقيقة 5 قصص راح أذكر لكم إياها باختصار شديد عن زوجات كن سبب في نجاح أزواجهم. القصة الأولى أعرفها بالكويت، والقصة الثانية في الأردن، والقصة الثالثة في البحرين، والرابعة في جدة، والخامسة من أمريكا، وكلهم زوجات أنا أعرفهم شخصيا ساهموا في دعم أزواجهم نحو النجاح. العائلة الأولى في الكويت الزوج هدف تنشئة جيل صالح من خلال تأسيس سلسلة من المدارس التربوية. وأنا أعرف هذا الزوج وأعرف زوجته كيف هي كانت وراء هذه الفكرة، وأنها دعمت هذه الفكرة وكانت وراء دعم نجاحات زوجها في تحقيق هذه المشاريع. زوجة أخرى في الأردن حتى مرة عزموني على العشاء جزاهم الله خير وحطوا لي مسخن، تعرفون شو المسخن؟ المسخن هذه أكلة فلسطينية عبارة عن خبز كبير ويحطون عليه زيت ومكسرات، والله نحن يعتوا أنا قاعد أقول لكم، وعليه دياي مشوي. فعزموني مرة عندهم على العشاء وتعرفت عليهم، وحقيقة امرأة فاضلة الزوجة وزوجها رجل فاضل، والزوجة هذه أفضل شاعرة وأديبة في الأردن معروفين. لكن قاعد زوجها يكلمني كيف أن الزوجة هذه كانت سر من أسرار دعم زوجها ونجاحاته، وكذلك الزوج دعم زوجته وكانت هي وراء بروزها وشهرتها في الأردن. أما العائلة الثالثة اللي عرفها في البحرين زوج وزوجته، لكن هذا الرجل اللي عرفه حقيقة يعمل في العمل الخيري ومنشغل في العمل الاجتماعي، ويقول لي هذا الرجل والله يا أبو محمد أن سر تفاني وانطلاقتي في العمل الخيري هو زوجتي أم فلان، وأنا ما أبي أقول اسمها بس حتى ما تنعرف. فأقول إذن هناك نماذج كثيرة، وأعرف دكتورة في جدة وعندها زوج، وسر أخذها للدكتورة دعم زوجها لها، وسر انطلاقتها زوجها، وهذا الكلام أنا سمعته منها بعظمة لسانها. فأقول إذا ما كانت العلاقة متبادلة بين الزوج والزوجة، كل واحد منهم يدعم الثاني نحو النجاحات، وإلا حقيقة كانت بيوتنا مدمرة، بيوت مفككة. المفروض أن يكون الزوجين بينهم تعاون، ما يكون غيرة. يعني أنا أعرف عائلة حطمتهم الغيرة، زوجة متميزة ناجحة لكن زوجها قام يغار منها، وأنا أعرف عائلة الزوج متميز وناجح لكن زوجته قامت غار منه، فتحطمت بيوتهم. لكن لما نعيش بمنهج خديجة رضي الله عنها والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها هي قضية مهمة جدا. وأعرف عائلة في أمريكا وبالتحديد حقيقة في توليدو مشهورين جدا ورموز في العمل الإسلامي والخيري، مرة التقيت معاهم وقعدت معاهم، حقيقة سر انطلاقة الزوج الدكتور يقول لي هو زوجتي ودعمها لي وتفانيها في خدمة مشاريعي وأعمالي. فأقول إذن لابد من دعم الزوجة لزوجها، وفي ذلك يكون الوفاق ويكون الحب بين الزوجين. ولهذا خديجة رضي الله عنها بشرت بقصر في الجنة، ببيت، وهذا البيت حقيقة ما هو عبث. ولهذا يروي أبي هريرة رضي الله عنه قال أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والصخب علو الأصوات والنصب التعب. تعرفون ليش خديجة رضي الله عنها بشرت ببيت في الجنة؟ لأنها كانت ربة بيت في الدنيا، وبالتالي الجزاء من جنس العمل. كوب ماء بمليون جنيه. طبعا هذه قصة يرويها مصطفى أمين. وليش أنا الحين قايل لكم هذه القصة؟ لأنه خديجة رضي الله عنها قالت في كلماتها كلا أبشر والله لن يخزيك الله أبدا، ثم بدأت تذكر أعمال النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية. فأنا حبيت أقول لكم هذه القصة حتى نعرف مصطفى محمود إيش صار معه، وبالتالي ما هي نتيجة هذه القصة. يقول مصطفى محمود في عام 65 في زمن جمال عبد الناصر بالضبط دخل السجن، وتعرض هو لشتى أنواع التعذيب. طبعا من ضمن التعذيب يقول أنه كانوا يحرموننا من الأكل والشراب، ويقول أنه أنا كنت مريض بالسكر، فش كنت أسوي؟ كنت يكرموني إذا دخلت الحمام أشرب الماء الموجود في الحمام من شدة العطش. فاكتشفوا الشرطة الموجودين فبدأوا ينظفون الحمامات ما يتركون فيها مياه. يقول في اليوم الثاني مثل العطش كانوا يعذبوني طول النهار، ايش سويت؟ فانجبرت اني انا اشرب حتى من البول. يقول ومر اليوم الثالث وما استطعت حقيقة من شدة الحراسة أني أنا أتصرف في الماء أبدا، وبدأت أنتظر الموت. يقولوا في تلك الأثناء في منتصف الليل أشوف اليد تمتد إلي في الظلام وفيها كباية مي على لهجتنا. يقول أنا ما صدقت، أخذت قلاص المي هذا وشربت كله، وكأني يعني استفقت من حلم كنت حلمان وأنا نايم، لدرجة يقول أن القلاص الماي هذا كأن الدنيا كلها دخلتها في فمي. يقول بدأت أنتعش وأول مرة أشرب ماي، ومر ثاني يوم علي وأنا كانوا ماخذيني حقيقة المحكمة ولا العسكري اللي معاي كان يلف علي كان يقول لي يا مصطفى زيك، يقول كان يقول الحمد لله بخير، يقول كان يقول لي عجبتك كوباية المي؟ يقول أنا استغربت فالتفت عليه، يقول فقلت له هو أنت؟ يقول فحط صبعه على فمه كان يعمل لي اوعى تتكلم. يقول مصطفى فقلت له ده فيها اعدام. يقول فقال لي الشرطي انا عارف بس والله انت عملت لي حاجه انا ما انساهاش طول عمري. يقول مصطفى مين؟ انا ما اعرفه هذا العسكري واول مره اشوفه، انا سويت لك؟ فطبعا قاعد يسأل هذا السؤال. كان يقول لهذا العسكري انا كنت صغير وانت عندك جريدة اخبار اليوم، وكانت من عادة الجريدة ان في كل شهر رمضان تنشر خبر اي اسرة اي عائلة عندها ابتلاء عندها مصيبة، فالجريدة مستعدة تساعدها. وفي ذيك الايام كان في قرية من القرى اب وام واولاد، وهذا الاب ظل 6 سنوات يجمع فلوس عشان يشتري بقرة، فلما شراها حتى يعيشون منها العائلة بعد 6 أشهر ماتت. وانتم عندكم في جريدة أخبار اليوم انكم تواسون الأسر الفقيرة والمحتاجة، فراح هذا الرجل وأعلن عندكم في الجريدة أنه محتاج بقرة ثانية، فتفاجأت العائلة في ليلة 27 من رمضان أنه جريدة أخبار اليوم أهدتهم هذه البقرة. تعرف يا مصطفى العائلة دي عائلة مين؟ يقول فقلت له دي عائلة مين؟ كان يقول له دي عائلتي أنا وأنا كنت صغير، ولقاكم الجريدة ده والدي. فيقول مصطفى أمين فدارت فيني الدنيا وأنا أسمع هذه القصة، وشلون أنه أنا عمل خيري سويته من فترة طويلة ما كنت حاسب الحساب، جاء ثوابه وأنا في السجن كل يوم قلاص ماي بارد كنت أشرب، لكن حقيقة بالفعل العمل الخيري رسالة عظيمة جدا. فراح طبعا مصطفى أمين كتب مقال كامل وخلى هذا المقال تحت عنوان كوب ماي بمليون جنيه. نجاح فورد وهوندا. طبعا الحين خلي ستانسون اللي قاعد يسوقون سيارة فورد أو هوندا وحاطين الشريط وقاعد يسمعونه، يلا مبروك عليكم. سمعوا القصة. فورد هذا كان شاب في مدينة اسمها ديترويت في أمريكا، وكان في شركة إضاءة كهربائية، وكان يأخذ 11 دولار بالأسبوع. لكن هذا فورد كانت عنده هواية أنه يجمع أدوات ميكانيكية ويركب بينها، وظل يشتغل في هالهواية 3 سنوات. الكل كان يستهزئ فيه، أهله أصحابه جيرانه حتى أبوه الفلاح الكبير كان يستهزئ فيه ويقول له يا فورد يا هنري إيش لك بهالأدوات. لكنه كان مصمم وكان حقيقة عمل دؤوب، لدرجة يقول هنري فورد لدرجة أني كنت أحيانا في حوش البيت وفي عز الشتاء ونزول المطر وأنا أشتغل في هذا الحديد وما كان أحد واقف بقربي إلا من زوجتي. يقول مرت الأيام بعد 3 سنوات وأبتكر سيارة صغيرة بديت أسوقها في الحي وتعجب منها كل أهل الحي. وبعدها طبعا تطورت الفكرة وبدأ مصنع السيارات، ومثل ما احنا نشوف اليوم ما في دولة في العالم إلا وفيها سيارة فورد. ويقول فورد لما عملوا معاه المقابلة قالوا له لما صار عمره 50 سنة لو أنت الآن مت ومرة ثانية خرجت إلى الدنيا، ماذا تتمنى؟ تدرون ايش قال؟ قال أنا ما يهمني أني أنا أموت أو أحيا، لكن أنا يهمني أني لما أحيا مرة ثانية أن تكون زوجتي بقربي. فإذا هذا دليل على دعم الزوجة لزوجها في مشاريعها. ناخذ مثال ثاني، هوندا. وهوندا عام 1938 كان طالب في المدرسة وكان عنده هواية صناعة صمامات، فدخل في اتفاق مع شركة تويوتا أن يسوي لهم صمامات السيارات. طبعا بدأ يصنع هذه الصمامات عنده في البيت، وكل يوم يصرف من وقته 7-8 ساعات، وبدأوا أصدقائه في المدرسة يستهزئون فيه، إيش عندك أنت يا هوندا؟ أنت من صدقك؟ معقولة تويوتا الآن تشتري منك أنت؟ وسمعونا من هالكلمات اللي فيها تثبيط وفيها إحباط. ومع هذا هوندا لما قدم الصمامات لشركة تويوتا رفضتها شركة تويوتا، لكن ما يأس ولا قطع الأمل، وبدأ يطور هذه الصمامات لما عرف حاجاتهم الأساسية. حتى يطور هذه الصمامات يحتاج مبلغ من المال، وكان هوندا فقير مسكين ولا عنده فلوس. تدرون سوى؟ راح أخذ مجوهرات زوجته ورهنها، وأخذ مقابلها مبلغ من المال، وبدأ يطور صمامات لسيارات تويوتا. بعد سنة كاملة قدم هذه الصمامات لشركة تويوتا ووافقت عليها، وحقيقة وقعوا معها عقد. بدأ هني هوندا ينطلق في هذا العقد ويصنع صمامات، إلى أن صارت الحرب العالمية في اليابان. فتويوتا هني قفلت دراجاتها، وهوندا هني وقف شغله، فرجع مرة ثانية المدرسة. فبدأوا الطلبة وأصدقائه يقولوا شفت شلون، ما قلنا لك، لا تضيع وقتك كذا، وبدأوا يسمعون من كلمات الأحباط. بعد الحرب العالمية حب هوندا أن يمارس نشاطه ويعيد قوته، فبدأ يتصل في شركة تويوتا فقالوا له والله احنا ما عندنا مانع، بس المشكلة أن المصانع كلها محطمة، وانت علشان تسوي مصنع تحتاج اسمنت، وانت تعرف يا هوندا أنه بعد الحرب العالمية ما في اسمنت. فبدأ هني هوندا يفكر بطريقة ثانية كيف يؤمن المصنع، وبالفعل استطاع هوندا أن يجعل من بيت مصنع ويوظف عند ناس لصناعة هذه الصمامات. لكن وهو يصنع الصمامات قالت لشركة تويوتا خلاص احنا اكتفينا ولا نحتاج أي صمامات منك. هني هوندا طبعا بدأ يفكر، طالما أنه عندها الخبرة فماذا يفعل؟ طبعا كنا نعرف بعد الحرب العالمية في اليابان كل السيارات توقفت، وحتى بنزين ما كان متوفر. هنا هوندا فكر في وسيلة نقل أخرى. كانت وسيلة النقل موجودة في اليابان هي الدراجات اللي احنا نسميها الجاري. ففكر هني هوندا قال ليش ما أنا أسوي موتور ماكينة وأركبها على الدراجة، وبالتالي تصير دراجة نارية. الكل قام يستهزئ في فكرته، والكل قام يضحك عليه، إلا تعرفون منه؟ زوجته. قالت لو والله فكرة رائعة، روح انطلق توكل. لكن هوندا ما عنده فلوس، فبدأ يتباحث هو وزوجته، زي شنسوي؟ في 18,000 محل في اليابان يبيعون دراجات، فانقدحت عنده فكرة أنه يراسلهم كلهم. فتحمس من 18,000 لفكرته 5,000 محل، فكلهم ساهموا في الفكرة ووضع أول رأس مال. فبدأ هوندا هني يصمم الماكينة، وبعدها ركب على الدراجة، وبعدها صار الطلب عالي ومرتفع على الدراجات النارية. طبعا شركة هوندا اليوم في العالم مثل ما أنتم تعرفون عندها 100,000 موظف، واليوم هوندا امبراطورية ضخمة جدا. كل هذا النجاح بسبب رهن مجوهرات زوجته. فأقول إذن لما نتكلم عن خديجة رضي الله عنها وعن دعمها لنجاحات النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ثانية نؤكد بأن الموقف حقيقة ما هو بسيط. ولهذا من يهمش دور المرأة اليوم يقول أن المرأة فقط هي في البيت، لا، هي القضية أكبر من هذا. المرأة لها دور في المجتمع ولها دور في الحياة، والمرأة هي صانعة الأجيال وصانعة الأبطال، والمرأة هي أكبر داعم للنجاحات. وبالتالي إذا المرأة لعبت دورها صح في مجتمعاتنا، لا شك أن زوجها وأبنائها سوف يكونون قدوات، وسوف يكونون أدوات تغيير للمجتمعات. تعرفون بيل كلينتون لما انكشفت أسراره، كل الناس عرفت أن اللي كان يخطط لحملات الانتخابية زوجته، واللي كان يرتب له الصفقات زوجته، واللي كان يرتب له كل نجاحات السياسية زوجته. فأقول إذن لما نتكلم عن نجاحات المرأة إذا وظفت صح لا شك أن الرجل ستفتح له الآفاق ببركة أفكار زوجته ودعم زوجته كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها. ست وسائل لنجاح الزوج. أنا أعرف قصة رجل متزوج من امرأة، لكن حقيقة هذه الامرأة دائما تحقر عملها، وكل ما دخل البيت وبدأ يشتكي من عمله ومن تعبه تبدي تسمع كلام تحبطه نفسيا وتقول أنت مريال من تكفون تحرك اعمل شفيك. حقيقة إلى أن وصل لمرحلة أنه أصبح يكره زوجته ولا يحبها وحصل الطلاق. بعدها تزوج امرأة ثانية، لكن هذه مختلفة تماما عن الأولى. كل يوم يدخل البيت بارك الله فيك، الله يكثر من أمثالك، يعطيك العافية، والله يا حلات اللقمة التي من عرق جبينك، وتسمعه من هالكلام. تدرون شو يقول لي هذا الريال؟ أنا تعرف عليه طبعا مؤخرا، يقول لي والله يا محمد أني حبيت شغلي وحبيت زوجتي وحبيت بيتي، وفرق من زوجتي الأولى وزوجتي الثانية، وكل نجاحاتي الآن بسبب زوجتي الثانية. هذا الشخص أيام ما كان متزوج الأولى كان موظف مبيعات. تدرون لما تزوج الثانية وين وصل؟ كان موظف مبيعات، بعدين صار مدير مبيعات، بعدين صار رئيس قسم المبيعات، إلى أن وصل الآن عضو مجلس إدارة في الشركة اللي هو فيها. ولما تسألون تدرون شو يقول؟ كل هذا ببركة زوجتي وبدعم زوجتي نحو النجاح. فأقول إذن هذه قصة واقعية تتكلم عن النجاح العائلي. خلوني أنتقل نقلة نوعية معكم، وهذه النقلة فيها خاتمة حلقتنا اليوم. تعرفون دايل كارنيجي؟ عالم معروف في العلوم الإنسانية وحقق نجاحات ضخمة جدا على مستوى العالم. من كتب المشهورة أكيد أنتم سامعين به الكتاب اللي اسمه فن الخطابة، من كتب المشهورة فن كسب الأصدقاء، أكيد سامعين صح ولا لا؟ ندري فيكم سامعين. هذا دايل كارنيجي أنا صراحة كنت أقرأ له لفترة طويلة، وكان في ظني أنه سر هذه البطولات، إلى أن ألفت زوجته من سنتين كتاب سمته ادفعي زوجك نحو النجاح لدورتي كارنيجي. كتبت في مقدمة الكتاب كيف هي كانت سر من أسرار نجاح دايل كارنيجي. حقيقة وأنا أقرأ الكتاب أنا فاجأت. وتذكر قصص في كتابها لأزواج مشاهير في العالم كيف أنه كان نجاحهم بسبب دعم زوجاتهم. وعجبني في كتابها، وهذا اللي راح أنقله لكم، ست وسائل كيف تجعلي زوجك ينجح. وهذه الوسائل كانت تخاطب فيها المرأة. تقول رقم واحد، اطلبي من زوجك أن يلم بكل ما يستطيع الإلمام به عن العمل الذي يزاوله. اثنين، عاوني زوجك على أن يحدد هدفه وأن لا يبتعد عنه. ثلاثة، عودي زوجك على التحدث إلى نفسه كل يوم حديث الأمل والتفاؤل. أربعة، اطلبي من زوجك أن يدرب نفسه على إسداء الخدمات للآخرين. خمسة، دعي زوجك يخالط المتحمسين فسرعان ما تسري الحماسة إليه. ستة، دعي زوجك يتظاهر بالحماسة، إن لم يكن يحسها فلن يلبث حتى يستشعرها. أنا أعرف الآن طبعا الرجال اللي قاعد يسمعون البرنامج الآن راح يأخذون الشريط ويقولون حق زوجاتهم تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا سمعوا أبو محمد قاعد يقول يلا دعمونا، دعمونا في نجاحاتنا، دعمونا في عملنا. وأنا أقول لكل زوجة الآن تسمع كلامي، زوجك يستاهل، دعميه، بس مو دعمينا بسيارة، دعميه بدعم معنوي، دعميه ماديا، دعميه بكلامك، دعميه بثقافتك، دعميه بنفوذك، دعميه بعلاقاتك، دعميه باستقبالك له اليومي، دعميه بوداعك له. خليكم زوج ناجح، خليكم رجل منطلق في الدنيا متفائل، وبالتالي سر هذا النجاح راح ينصب في ميزان حسناتك بإذن الله. فنقول في ختام حلقتنا اليوم، نتمنى أن يكون هذا اللقاء قد نال على إعجابكم، والنجاح العائلي قضية مهمة جدا، ولذلك وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، ووراء كل رجل ناجح امرأة ناجحة. ونحن معكم، وحتى تصبح السعادة عادة، مع السلامة. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.